بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الثامن من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم وادع لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، مشتقة من الصلوين. مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانب الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. لما ذكر المصنف رحمه الله أحكام الطهارة وما يتعلق بذلك، ذكر الصلاة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون طهارة، ومن شأن الشرط تقدمه على المشروط. فمن أجل هذا قدم الطهارة وما يتعلق بذلك على الصلاة، لأنها شرط لها، والشرط يتقدم على مشروطه. وهذا كله مبني على حديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. لكن لم يذكروا شهادة أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله، اكتفاء بما ألف في العقائد وكتب التوحيد. لعادة المؤلفين فيما قبل يذكرون العقيدة ثم يذكرون الطهارة ثم الصلاة، وهكذا بقية الأحكام. أما المتأخرون من المؤلفين من أتباع الأئمة الأربعة، فصلوا كتب العقائد والتوحيد، جعلوها مؤلفات مستقلة لعظم شأنها، ولأنها تحتاج إلى أبحاث طويلة وتحتاج إلى رد الشبه، فأفردوها بالتأليف. ثم أفردوا الصلاة وما يتعلق بها وما لها من شروط وما بدها بمؤلفات خاصة، كما هنا: الصلاة لغة الدعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله: وصلي عليهم أي ادعو لهم. وكما قال الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلي، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع. تقول بنته، قال لها مجيبا: لا عليك مثل الذي صليت فاغتمضي، فإن لجنب المرء مضطجعا. عليك مثل الذي صليت، مثل الذي دعيت به. وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، أي منذ تدخل في الصلاة حتى تنتهي منها وأنت في دعاء. وأنت في دعاء قول وفعل، يعني عبادة، كلها عبادة قولية وفعلية. فالقولية مثل قولك: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ومثل تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. وفعلية مثل الركوع والسجود، وما يقوله المصلي في ركوعه وسجوده، وكذلك الجلوس والقيام حتى يقول: السلام عليكم ورحمة الله. ثم يعقبه أيضا بعد التسليمتين بالاستغفار وإظهار النقص والتقصير، لأن بعد قولك أستغفر الله ثلاثة كما في حديث ثوبان، معترف أنت بأنك أديت الصلاة وأنت فيها مقصر، ولم تقم بالواجب لما وقر في قلبك من الوساوس والهواجيس، ولأنك لم تؤديها بخشوع فناسب أن تقول أستغفر الله مما حصل منك من التقصير والخلل في الصلاة، يجبر ما حصل الاستغفار والدخول على الله من باب الاعتراف بالنقص وإظهار العيب والتقصير، يجبر ما حصل في صلاتك من نقص. ثم نعرف أن الصلاة لها مزايا وخصائص ما ليس لغيرها من بقية شرائع الإسلام، فلها من الخصائص ما امتازت على الزكاة وعلى الصوم وعلى الحج وعلى بقية شرائع الدين. ما هي هذه المزايا والخصائص؟ أولا، أوجبها الله علينا في اليوم والليلة 5 مرات. لا نجد أن الله أوجب علينا شيئا في اليوم والليلة 5 مرات. الزكاة في السنة مرة ولا تجب إلا على الأغنياء، الصوم في السنة مرة، الحج في العمر مرة، الصلاة لا، في اليوم والليلة 5 مرات، مما يدل على عظمها وعظم شأنها. ثانيا، الصلاة لا يجوز لك أن تؤديها منفرد بدون عذر، بل تؤديها مع إخوانك منتظمين صفوفا خلف إمامكم، يهيئ لتأديتها مكانا معينا يخرج الناس إليه من بيوتهم وأعمالهم يجتمعون فيها، صلاتهم مرتبطة بصلاة إمامهم، يقدمون واحدا منهم يأمهم، يركعون بركوع، يسجدون بسجوده، ولا يوجد مثل هذا في شيء من بقية شرائع الإسلام، بل كل إنسان ينفرد بعمله، لا يرتبط عمله بعمل الآخر. إن فسد صومك لا يفسد صوم الآخر، وإن فسد حجك أو حصل فيه نقص لا يكون مرتبطا بحج الآخرين بخلاف الصلاة. ومن مزاياها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلمها صبياننا إذا بلغوا من السن 7 سنين، ومعلوم أن ابن 7 سنين لا تجب عليه باتفاق المسلمين، فلو لم يصلي لا حرج عليك ولا عليه، وإذا صلى ما صلاته إلا نافلة. ومع هذا قال الرسول مروا أبناءكم بالصلاة 7، وذلك من أجل أن يتمرن عليها، ومن أجل أن ينغرش حب الصلاة في قلبه، ومن أجل أن يعتاد المجيء إلى المساجد، ومن أجل أن ينشأ نشأة طيبة صالحة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولما ورد في الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، ولقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كل هذا يدلك على عظم الصلاة. وقد ذكر أهل العلم على هذا الحديث أنه ابن 7 سنين تأمره تعلمه الوضوء وتأمره بالصلاة ولا تكلفه، إن صلى وإلا فاتركه، ولكن إذا بلغ 8 سنين تؤكد عليه أكثر بدون أن تضربه وبدون أن تعنف عليه، وإذا بلغ 9 سنين تشدد عليه أكثر مما كنت عليه معه قبل، وإذا بلغ 10 سنين تلزمه بها وتضربه على تركها، وهذا الضرب ليس بالجلد والعصا بل بفرك الأذن وعلى حسب ما يتحمله جسمه ويهيبه لأداء الصلاة. كل هذا يدلك على عظم الصلاة وشأنها. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا أبناءكم 7، ولم يقل حجوا بأبنائكم 7، بل قال مروا أبناءكم بالصلاة 7. ومن مزايا الصلاة أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى فرضيتها بنفسه فوق السماء السابعة في أعلى مكان وأرفعه بخلاف بقية شرائع الإسلام، فإن الله يأمر جبريل وجبريل ينزل على الرسول فيخبره بما أمر الله به، أما الصلاة لا، فرضت عليه فوق السماء السابعة حينما عرج به صلى الله عليه وسلم، ثم الذي تولى فرضيتها الرب جل وعلا لا بواسطة جبريل. ومن مزاياها أن أول فرضيتها على الرسول 50 صلاة، لكن ما زال الرسول يدعو ربه ويطلبه التخفيف حتى صارت 5، وأجر 50 حاصل في أجر في أداء الصلوات 5، لم ينقص من أجر 50 شيئا فضلا منه. ومن مزاياها أيضا أن الصلاة هي أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، فهي أكثر من الزكاة ومن الصوم ومن الحج، فدائما تذكر الصلاة في القرآن، فالرب سبحانه وتعالى يذكرها تارة مع الزكاة مثل قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويذكرها مع الصبر واستعينوا بالصبر والصلاة، ويذكرها مع النسك مع الذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ويذكرها منفردة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ويذكرها أيضا تارة بعدما يسبقها من مجمل الطاعات التي هي داخلة في عمومها مثل قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فقول اعبدني داخل فيها الصلاة وجميع أنواع العبادات، لكن أفردها بالذكر بقوله اعبدني وأقم الصلاة لذكري، تخصيص بعد تعميم مما يدلك على عظمها وعظم شأنها، ومثل قوله وأوحينا إليهم فعل الخيرات أي إبراهيم إسحاق ويعقوب فعل الخيرات وإقام الصلاة، فإنها داخلة في فعل الخيرات لكن أفردها بالذكر وخصها بعدما سبقها من دخولها في عمومه مما يدل على عظمها، ومثل قوله منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة، فنقول أقيموا الصلاة داخل في عموم اتقوا، لكن أفردها بالذكر بعدما سبقها من مجمل الطاعات مما يدل على عظمها وعظم شأنها. ومن مزاياها أيضا أن الصلاة لما ذكر أعمال المؤمنين وأخلاقهم الزكية وأعمالهم الشريفة بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. إيش يدل هذا عليه؟ يدل على عظم الصلاة، حيث بدأ أعمالهم التي أثنى عليهم بها وأثبت أنهم مؤمنون بها بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. ومن مزاياها أيضا أن الصلاة هي عمود الإسلام، ويقول الإمام أحمد حظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة. ومن مزاياها أنها من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته، فإنه جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومن مزاياها أن الله سبحانه أن الصلاة لم تسقط عن أي أحد، بل الشريعة أمرت المسلم أن يصلي قائما، فإذا عجز صلى جالسا، فإذا عجز صلى مستلقيا، فإذا عجز صلى ولو بعين بالإيمان. ولا نجد مثل هذا في شيء من أحكام الإسلام، بل هذا خاص بالصلاة فعليا. ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا في قول كثيرين من أهل العلم. ومن مزاياها أيضا أن الله سبحانه وتعالى فرضها على الغني والفقير والحر والعبد والصحيح والمريض والذكر والمرأة والمقيم والمسافر، لا يعذر أحد بتركها أبدا، بخلاف الزكاة، لا زكاة على الفقير لا زكاة على العبد، وبخلاف الصوم لا صوم على المسافر بل يقضي، لا صوم على المريض أيضا بل يطعم إن كان مرضه لا يرجى برؤه، وبخلاف الحج لا حج على من لا يستطيع، أما الصلاة أبدا. ومن مزاياها أيضا أن الصلاة هي أول ما ينظر الله من أعمال العبد يوم القيامة، فأول ما ينظر من أعمالك إذا وقفت بين يديه لا ينظر في زكاة ولا في صوم ولا في حج ولا جهاد ولا بر بوالديك ولا صلة رحم، أول ما ينظر في الصلاة. إن تمت صلاتك وأديتها نظر في بقية أعمالك، وإلا فالله لا يقبل من تارك الزكاة، من تارك الصلاة، لا يقبل من تارك الصلاة زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ولا صلة رحم، بل جميع أعماله مردودة عليه إذا كان لا يصلي. ثم هو إذا كان لا يصلي يقتل على تفصيل مذكور في كتب الأحكام وكما سيأتي بيانه، يقتل، فإذا قتل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، بل يسحب بكراه ويرمى في أي جفرة. هذا حكم من لا يصلي، وهذا القول هو مذهب أهل الحديث، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وكثير من أهل الحديث، على أن تارك الصلاة يكون كافرا لحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فإذا كان هذا شأن الصلاة وهذه مكانة الصلاة في الشريعة الإسلامية، فما ظنك بمن تساهل بها وتركها يسمع النداء غير مبال بها كأنها أمور جرت بها العادة؟ وهذا من الابتلاء والامتحان، ومما يدل على ضعف العقيدة في القلوب وأنها تزعزعت، وإن بقي فيها شيء منها شيء فبقية قليلة، وإلا فمن استقامت عقيدته واستقام إيمانه لا يمكن أن يصبر بأن يتساهل للصلاة الذي هذا شأنها وهذه مكانتها. فإن ابن عمر رضي الله عنه يروى عنه أنه ذهب إلى ضيعة له، لما ذهب إليها وجاء وإذا الإمام قد أقيمت صلاة العشاء وفاته ركعة مع الإمام وأدرك معه ثلاث ركعات، بكى وقضى تلك الركعة بعدما سلم الإمام، وبكي طيلة الليل يتهجد ويبكي لعل قيامه تلك الليلة يجبر ما فاته من تلك الركعة. ما سبب هذا؟ قوة الدين، قوة الإيمان في القلب، وسلامة العقيدة، العقيدة غير مزعزعة، وأخبارهم في هذا كثيرة. نعم. أيها الشيخ، في الحديث اللي دريته من الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له الإمام، مش ثابت هذا ولا؟ لا في ضرس. لا في تكلم في بعض الأطراف، لكنه من أحاديث الترغيب وقضاء الأعمال. هل يؤخذ فيها قضاء الأعمال؟ طيب، إذا شفنا الإنسان يعبد المسجد نقول الله الخير إن شاء الله. لو طلب منا أحد يزكي زكينا، وسرائر الخلق إلى الله. طيب، هل يسب إلى الرسول؟ يجوز بصيرة يروى أو نقل، لما سمعت الآن سمعت أكثر. وش كيف التأذية؟ طيب جزاك الله خير. قلت الذي لا يستطيع أن يصلي قائم فيجلس. الذي لا يستطيع أن يجلس مستلقي. والذي لا يستطيع أن يستلقي صلي في عينه. يومي بعينه. طيب في دليل؟ نعم في دليل ذكره الفقهاء. يقولون بعض الصحابة أمرهم بهذا. لا بعض الصحابة الله. وبعضهم في حديث يقولون رواه زكريا الساجي. يأتي كلها لا يأتي في موضع إن شاء الله في بصاة العذاب يأتي. نعم. شيخ الله عنك الذي يقول من فاتت صلاة الجماعة فكان مع أهله هذا ما فاتت صلاة العصر الحديث. نعم إيش فيه؟ صلاة العصر. نعم. هذا الذين يقولون من كفر كفران كفر عملي كفر واقع مخرج من شنور التنين. الذين يقولون الكفر كفران كفر عملي وكفر اعتقاد شيء يقول يقسمون الكفر ما عندهم دليل ولا لا أخذون القرآن. ما هو أخذون القرآن. ما هو الحجة؟ الحجة أن من ترك الصلاة حتى ولو صلى أو اعتقد أن الصلاة غير واجبة هذا كافر باتفاق المسلمين وهذا كفر اعتقادي. إذا مثلا اعتقد أن الصلاة غير واجبة هذا كفر اعتقادي وكافر باتفاق المسلمين، أو اعتقد أن الصوم غير واجب، أو اعتقد أن الزنا حلال واعتقد هذا وش حكمه؟ من كافر؟ هذا كفر اعتقادي. إنسان سجد لغير الله وش حكمه؟ هذا سجد هذا عملي. نعم. تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف أي بان عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو عبد أو مبعض. كذلك تجب خمس الصلوات في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف عاقل ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا أو مبعض لأنهم مكلفون لا يعذر أحد بتركها. ودل وقولهم على كل مسلم مكلف يعني قبل أن يبلغ فإن الصلاة عليه غير واجبة قبل البلوغ لكنه يكلف بأدائها ويؤدب على تركها تمرينا له واعتيادا لمجيء المساجد كما تقدمت الإشارة إليه مستدلين بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة قال عن الصبي حتى يبلغ. إلا حائضا أو نفسا فلا تجب عليهما. دون الحائض والنفسا فلا تجب عليهما لأنهما لو صلتا لم تصح صلاتهما لوجود المانع من صحة الصلاة وللأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. ظن إجماع قياس على الحائض يعني أجمعت الأمة على أن النفس لا تصلي لوجود المانع معها مثل المانع الموجود مع الحائط سواء بسواء هناك والله. نعم. وبعض إذا صار إنسان بعض عبد وبعض حر مثلا شغلت أنا وياك عبد وأنا أتلت حقي مثلا وانت عيد أتلتك حقك في نصفه حر حقي راح ونصفه حقك انت عبد هذا مبعض إلا العادي التوصيل مسألة السراء لأن الذي أعتق يلزمه أن يسلم حقك إذا أعتقت أنا يلزمني أسلم نصيبك لكن إذا كنت لا أستطيع ما عنديش فقيل يستسعى العبد وقيل لا ما يستسعى فأنت على حقك وأنا وإذا يشتغل يوما على حسابه ويأكله ويوم يستلم لك هذا ما أنا فهمت. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه كشرب دواء بحديث من نام عن صلاة أو نسيا فليصليا إذا ذكر رواه مسلم وغشي على عمال ثلاثا ثم أفاق فتوضأ وقضى تلك الثلاث. هذا سؤال كبير هذه ساعتان. ويقضي من زال عقله بنوم يعني أن النائم إذا نام وخرج الوقت فإنه يقضي ما ما فاته بسبب النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولقصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مسافرا، فإنه سرى في أول الليل، ولما أرادوا المبيت آخر الليل قال: من يحفظ من الليلة؟ قال: بلال أنا. فنام الناس ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن بلال سيوقظهم لصلاة الفجر، فلم يستيقظوا إلا من حر الشمس. فقام صلى الله عليه وسلم فجاء فقال: يا بلال أين كنت؟ قال: يا أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. فقال الرسول: ارحلوا بنا، هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. فتقدم فتوضأ وأذن وصنع ما كما كان يصنع كل يوم. هذا يدل على أن النائم يقضي، وكذلك المغمى عليه، فإذا غشي عليه وأفاق يقضي، لأن عمار رضي الله عنه غشي عليه 3 أيام ثم لما أفاق قضى صلاة تلك الأيام، لأن المغمى عليه عقله معه في الجملة، ولأن صومه صحيح. لو صام مثلا لم يكن مجنونا، بل حكمه حكم النائم المغمى عليه. وكذلك من زال عقله بشكر كالخمر أو دواء أو ما أشبه ذلك، فإذا أفاق يلزمه القضاء، لا تسقط عنه الصلاة، لأنه مكلف، لا تسقط عن الصلاة بوجود الشكر وغيبوبة عقله، وهذا بخلاف المجنون كما يأتي. نعم نعم. هل ورد أن أحدا من أهل العلم قال النائم لا يجوز إيقاظه للصلاة حتى يقوم هو بنفسه؟ لا، السنة ترد عليه. أقول السنة ترد عليه. لا، بيان ذلك، بيان ذلك الرسول لما كان مسافر أيضا وقد سرى أول الليل وعرس آخر الليل، يعني بمعنى نام، لم ينم حتى التزم لهم بلال بأن يرقب لهم الفجر، فبسبب هذا نام النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا معروف صحيح، ما نام إلا بعد أن التزم بلال بأنه يرقب لهم الفجر ويوقظهم للصلاة، ثم الأذان الفجر لما شرع إعلام بدخول وقت، لا بد أن ينبه. كذلك النائم والذي في عمل، يا لا ما يجب. من يفتي بهذا يجب أن ينكر عليه ونصر ينكر إليكم، ينبغي أن ينكر عليه ويؤدب بعد. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصنا به تغليظا عليه. ويقضي من زال عقله بشرب سكر حتى زمن جنون طرأ عليه تغليبا. نعم، تغليظا عليه. نعم. ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية. ولا تصح الصلاة من المجنون، فالمجنون الذي زال عقله بسبب الجنون هذا غير مكلف. لحديث رفع القلم عن 3 من جملة وعن المجنون حتى يفيق، وكذلك من دون 7 سنين فإنه أيضا لو صلى لا تصح صلاته لتخلف النية، فإنه لا يعقلها. هذا على القول بأن حد التمييز 7 سنين، ويأتي. نعم. ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. ولا تصح الصلاة من الكافر، فإن الكافر لا تصح صلاته ولا تجب عليه. معنى ولا تجب عليه يعني لو أسلم ما لا نلزمه بالقضاء، كأن يكون نصراني مثلا أو يهودي أسلم فإن لا نلزم بقضاء الصلاة، هذا معنى لا تجب عليه. وإلا هو يعاقب على تركها في الآخرة، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لو أدوها لا تصح منهم إلا بشرط وهو الإسلام، فلا بد أن يسلموا ثم يأتوا بفروع الشريعة، فقبل إسلامهم لا تصح منهم، لكنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما هو مقرر في كتب الأصول. نعم. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما. فإن صلى الكافر على تنوع الكفر يهودي أو نصراني أو وثني أو دهري أو مجوسي سواء كان جماعة أو منفرد في مسجد أو غيره فإنا نحكم بإسلامه حتى ولو قال صليت مستهزئا كما يأتي. فإذا قال صليت مستهزئا نعتبر هذا ردة، أما مجرد الصلاة فإنا نحكم بإسلامه، لأن الصلاة تتضمن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما في التشهد، فنحكم بإسلامه. يعصم منا دمه وماله بأداء الصلاة، فلو قال أنا ما صليت إلا مستهزئا بكم أيها المسلمون أو أتهكم أو أتحيل نقول نحكم بأنك مسلم لكن الآن نقتلك لأنك أصبحت مرتد. نعم. يا شيخ كيف يحكم بإسلامه ولم تتقدم الشهادتان والأدلة تقدم الشهادتين على الصلاة؟ حكمنا بإسلامه لأجل تضمن الصلاة الشهادتين وهي أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد. فلو مات عقب الصلاة فتركته. لو قال أنا أشوف هذه الصلاة فيها رياضة أنا دخلت مع المسلمين أجل فيها رياضة هذه ردة نعتبرها ردة وكافر أصلي نعتبرها ردة. نقول ما دام أنك صليت بصلاة كاملة نحكم بأنك مسلم فإذا قال أنا ما أعتقد وجوبها إنما هي رياضة نقول هذا كفر هذه ردة جديدة. وفائدة الخلاف يعني فائدة هذا مثلا كافر صلى وبعد أن قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله طلعت روحه يوم ندري عن حقيقته بناخذ تركته ونعطيها قاربه المسلمين وبنغسله ونكفنه ونصلي عليه لأن حكمنا بإسلامه ولم يوجد منه ما يسقط إسلامه حينئذ. أما إذا سلم قال لا أنا قلت رياضة ولا ما يواجبه أو أنا أستهزي أو أتهكم هذا لا صار مرتد بهذا. نعم. فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا هذا من فروع الحكم بإسلامه بمجرد الصلاة نحكم بأنه مسلم بمجرد الصلاة يترتب عليه وهذا إذا وجدنا قرائن بأنه كافر هل نحكم بإسلامه؟ إيه هو كافر ناصر على كل حال ولو وجدت قرائن إلا إذا وجد ما يبطل تلك القرائن لأن عندك قرائن وعندنا أصل أبلغ من القرائن فنترك الأصل ولا ترك القرائن لا إلا إذا وجد ما يبطلها شاء. نعم. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزي لم يقبل وكذا لو أذن ولو في غير وقته وكذا لو أذن ولو في غير وقت نحكم بالإسلام لكن المسؤول إذا قال أنا مستهزي هذا كما تقدم نحكم بردته. نعم. وإذا أذن حكمنا بالإسلام لتضمن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. ويؤمر بها صغير لسبع. نعم. أن يلزم وليه وأن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه إياها والطهارة ليعتاد ذكرا كان أو أنثى وأن يكفه عن المفاسد. ويؤمر بها صغير لسبع بمعنى أن وليه كأبيه أو الصغير من تحت يده يعلمه الوضوء ويلزمه بالصلاة ويمرنه عليها ذكرا كان أو أنثى وينهى عن ارتكاب المفاسد ويمنع من مقارنة أصحاب السوء ويحرص على سلوكه حسن سلوكه وتربيه وتطهير أخلاقه مما يدنسها أو يفسدها لأنه في طور التربية الآن وطور التعليم، والغالب أن الإنسان ينشأ على ما كان عليه. ويقول علماء التربية التربية الحقيقية من 11 إلى 20، فإذا لاحظت فالغالب أن إذا تجاوز 20 يكون على حالته، هذا الغالب على حالته قبل تمام 20 من صلاح أو عدمه، هذا بالغالب، وقد يوجد خلاف هذا. وأن يضرب عليها لعشر سنين لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. رواه أحمد وغيره. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها. يعني أن ابن 7 سنين يأمره وليه ويكفه عن المفاسد ويلاحظه، وهي لا تجب عليه إلا بالبلوغ. ولكن لو بلغ في أثناء الصلاة أو بلغ بعد الفراغ منها والوقت لا يزال باقي فإنه يلزمه إعادتها. مثاله لو مثلا هذا الولد اللي عندك صلى الفجر وبعد وما بلغ وبعد أن صلى الفجر نام احتلم صورة أول مرة، فإنا نأمره بإعادة الصلاة لأنه صار بالغا ووقت صلاة الفجر لا يزال باقي، يلزمه يغتسل ويعيد الصلاة لأن صلاته الأولى نافلة، فوجبت عليه بحصول هذا البلوغ بالبلوغ والوقت لا يزال باقي. أما لو خرج الوقت فإنه لا يؤمر بالإعادة. نعم. لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة، ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. إيش؟ ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. ويعيد التيمم على المذهب دون الوضوء. يعني لو مثلا صلى الفجر وبعد أن صلى الفجر قبل البلوغ تم له 15 سنة وجالس، يعني كان سنه مضبوط من ولادته إلى هذه اللحظة، فنقول وجبت إن كان صلى بالتيمم يعيد التيمم، وإن كان بوضوء فيكفي الوضوء له. نعم. لكن الشيخ قلت أن ويعيد التيمم على ماذا؟ القول الثاني. القول الثاني ما يعيده. والذي يترجح منه ما يعيده. عدم الإعادة. كمل كلمة. نعم. إذا كان صلى مسرات المسلمين بعد الصلاة قد يصلي يقتص من هذا؟ إيه نعم، إذا كان مش ما بان من ما يخلقه. إذا صام الإنسان يعني قريب لك وأنت تعرف أنه لا يصلي لا في جماعة ولا في البيت، مع النصيحة له يعني مرة مرتين 3 مرات، هل يجوز لنا واخذ ذبيحته مع أنه يدعي الإنسان لكنه ترك التكاسل ولا يصلي حتى منفرد، علم ذلك منه؟ هذا كافر على جانب الكافر على مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث ومسلم، لأن سيأتيك ومن جحد وجوب هذا كفر بالإجماع، وكلا من تركها تهاونا أو كسلا، لكن لابد يدعو الإمام إليها يأتي قراءة بد بكرة إن شاء الله التي تأتي هذا البحث. نعم. ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها إلا لنا والجمع لعذر فيباح له التأخير. ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري، لا يجوز. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. ولا مانع فيما لو صلى في أثناء الوقت لحد يصلي الصلاة لوقتها، لكن كونه يؤخرها إلى أن يخرج وقتها الاختيار فهذا لا يجوز له ولا يصح، أو يؤخر حتى ولو بعضها بأن بعضها وقع بالاختيار وبعضها بعد، فإنه يحرم أن يؤخرها إلى وقت الضرورة. وقت الضرورة وقت الاختيار تفصيل ذلك يأتي في باب شروط الصلاة عقب باب الأذان إن شاء الله. إلا لناوي الجمع حيث شاغ له ذلك فلا بأس، كما لو أخر المغرب إلى آخر وقت العشاء أو أثناء وقت العشاء بأن خرج وقت المغرب، أو أخر الظهر إلى وقت العصر، ما دام أنه أبيح له الجمع فالوقتين صارا في حقه كالوقت الواحد. نعم. لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما. حيث شاغله الجمع. كذلك يجوز، لكن ما عندك يقين عاد ان المطر بينقطع بينقطع العشاء، ما عندك يقين. اقول ما عندك يقين ان بيجئ العذر في وقت العشاء. هو جائز، ما في شك انه جائز، هو جائز. هو كالمريض مثلا الذي يباح له الجمع مقيم، لكن الجمع في مشاءه المطر يكون التقديم، مع أن جمع التأخير كما يأتي في باب الأذار جمع التأخير أفضل من جمع التقديم أيضا، على التفصيل اللي يأتي بيانه إن شاء الله في محلنا. وإلا لمشتغل بشرط الذي يحصل قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت. وكذلك المشتغل بشرط الصلاة الذي يحصل قريبا يجوز له تأخير الصلاة ما دام أنه يحصله قريبا، مثل ناوي الجمع. وذلك معلوم أن الستر من شرائط الصلاة، فإنه لو صلى وقد بدأ جزء من عورته لم تصح صلاته. فإذا كان ثوبه من شج مثلا ولا عند غيره واشتغل يخيطه ما أدى إلى أن الوقت الاختياري يخرج، هذا جائز له، لأن عمله هذا هو لأجل الصلاة، خياطة الثوب واشتغاله هو من أجل الصلاة ولم يجد له بديلا، فهذا معذور فيما لو أخرها. نعم. فإن كان بعيدا عرفا صلى. فإن كان بعيدا عرفا صلى، يعني إذا كان شرط هذا اللي شرط الصلاة لا يحصل إلا بعد مدة فيصلي على حسب حاله. ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا. ولمن لزمه التأخير أو جاز له التأخير لا بد ينوي العزم عليه ما لم يظن مانعا كموت ونحوه، كمانع يمنع من الوجود. المعنى نقول قلنا يجوز لك الجمع وأن تؤخر الظهر إلى وقت العصر، لكن لا بد أنك تعزم في قلبك أنك ستؤديها، لا بد من هذا. فلو لم تنوي أنت آثم بكل حال، لكن أخرتها لأنك تعرف أن يجوز لك الجمع وتكون جازم وعازم في قرارة قلبك أنك ستؤديها مع العصر مثلا أو المغرب مع العشاء، ما لم يظن مانعا يمنعه من ذلك. نعم. وتسقط بموتي ولم يأتن. وتسقط بموتي ولم يأتن. أما لو مات سقط عن ولم يأتن، لكن في كلام بعضهم قال إذا علم فينبغي أن يصلي، وكذلك المرأة الحائض إذا علمت وجود مانع فلا يجوز لها التأخير وتصلي الوقت الحاضرة. نعم. ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله. ومن جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر إذا كان مثله لا يجهله. لو قال إنسان الصلاة مي بواجبة هذا كافر حلال الدم والمال حتى ولو صلى، لو كان في الروضة ويلازم الصلوات اليوم والليلة دائما وأبدا، لكن قال مي بواجبة يكون مكذبا لله ومكذبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو صلىها، وكفره هذا باتفاق المسلمين. نعم. ومن جحد وجوبها كفر. نعم. إذا كان مثله لا يجهل كان جالي الله. ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهل، وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. نعم. وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام عرف وجوبها. حديث عهد كحديث عهد بالإسلام. وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبها والمحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر عليها جاهدا جاهدا كفر. جاهدا جاهدا شيخ صر كفر. فإن أصر جاحدا لا يعني كفر. كذلك من جحد وجوبها فألا يكفر باتفاق المسلمين لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله، إلا إذا كان مثله يجهلها كإنسان قريب عهد بالإسلام كالكوريين اللي توم يسلمون، أو إنسان نشأ في بلاد كورجا، هذا يعرف ويبين له من أن الصلاة ركن وأن الإسلام لا يتم بدونها. ثم لو أصر قال ما هي بواجبة فهو بعد البيان والإيضاح له فإنه يكفر. نعم. وكذا تارك تعاونا أو كسلا لا جحودا. وكذا تاركها تهاونا أو كسلا فإنه أيضا يكفر على التفصيل الآتي، وهذا هو مذهب الإمام أحمد على أن تارك الصلاة تهاونا أو كسلا كافر، وهو مذهب إسحاق وهو قول أهل الحديث، وذهب كثير من العلم إلى أنه لا يكفر مع قولهم أنه يقتل. هم مجمعون على أن من ترك الصلاة تهاونا أو كسلا يقتل بالاتفاق، إلا أنهم اختلفوا في كفره، فالموفق والشارح وآخرون قالوا يقتل حدا، ومذهب أهل الحديث وقول المحققين أنه يقتل كفرا، وهذا القول هو أصح دليلا لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ولحديث خالد فإنه جاء رجل فاستأذن خالد أن يقتله لأنه تكلم بما فعلته، قال الرسول أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. نعم. ليش خلي يصلي فرض؟ نعم. يصلي فرض وفرض. فرض يصلي فرض. ما صار صلي ما ينفع هذا الفرض الذي صلى. هذا مثل اللي صلى ركعتين ثم حدا. شو فعل؟ نعم. ودعاه إمام أو نائب لفعلها فأصر وضاق، وقص الثانية على يعني الثانية بالحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من الصلاة. قال أحمد كل شيء ذهب آخر لم يبق منه شيء، فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد شقوطا لمثله. كذلك هذا الذي ترك الصلاة تهاونا أو كسلا فلابد أن الإمام يدعوه أو نائبه ويأمره بالصلاة ويحثه عليها ويرغبه بها أو يتوعده، ولا يحكم بكفره يعني بكفر تركها إلا إذا دعاه الإمام لاحتمال أن يكون تركه لها لعذر. إما مرض لم يعلم به أو أشياء أخرى، فلا بد أن يعرف ويدعى إليها، فإذا أصاب حينئذ يقتل كافرا. نعم. شيخ، ما الشاهد من الحديث أول ما تخرجون من دير الأمانة وآخر ما تخرجون من الصلاة على قول بأصر وضاق الثانية؟ الشاهد من على أن الكفر يعني أنه إذا صار وضاق الثانية يحكم بكفر حينئذ لهذا الحديث، هذا دليل على كفره. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ماذا من الصلاة ذهب مع الدين؟ من جنس البيت إذا طاح الساس سقط كل شيء، فالعمود هي الصلاة، يعني أن كل إن الشيء إذا ذهب آخره لم يبق له أول. هذا وجه الدعوة، ما في مجال. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيما فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا ترك تاونا، فإن تاب وإلا ضربت عنقه والجمعة كغيرها. كذلك ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيما أي ثلاثة أيام يبدأ يستتاب، فإن تاب ورجع وإلا ضربت عنقه. عندكم على حواشي يقول ضربت عنقه؟ عندنا الشيخ ضربت عنقهما. عنقهما وشيء عندك من التعريف عليه؟ لكن المهم عبارة الشعر ضربت عنقهما، هل هذا مطابق للغة أو في ملاحظة على الشارع؟ أو صلى إلى غير جهة القبلة مثلا، فهذه الصلاة وجودها كعدمها، أو ترك ركنا من أركانها كأيتك الركوع أو يترك السجود، فهو الحقيقة لم يصلي. نعم. شيخ، التهاون هذا هل هو في صلاة المنفرد أم الجماعة؟ لا المنفرد، هذا مو بحسن، ما يحكم عليهم. أقول المفطين الأولى إلا إذا كان عندهم قرية يصلوا فيها جمعة، هذا ما في عليهم إن شاء الله شيء. إذا خرجوا للنزهة ولكن بطلبهم قرية يذهبون إليها للصلاة هي جماعة جمعة، ما في مانع. يعني ما عندهم قرية؟ لا يصلون ظهر يعني. لا ما ينبغي مثل هذا، لكن ما نحكي لأن الشعب الشعب الخروج لأن المسافر يجوز له يسافر يوم الجمعة قبل الزوال، إنما ممنوع قبل الزوال بعد الزوال، أما قبل الزوال لكن كونه يأخذ بصورة مستمرة دائما فهذا ما أقول يدل على تهاون للصلاة وعدم تمكنها من قلبه، لكن ما نحكم عليه بأنه كافر ولا نحكم عليه بأنه على التعديل عليه. ينبغي أن يناصح ويلزم بهذا أن يصلي مع مسلمي جماعة وإلا بالجمعة وإلا يصير قرب قرية يصلي معه. بدع يا شيخ محمد ترك هذه صلاة الجمعة تعاون إلا في السفر في الخروج من الرحلات خاصة. لا ما لا ما ما يصير هذا حد يعني جائز لهم، لكن ما ينبغي مثل هذا، في شيء من الاستهانة وشيء عدم من عدم المبالاة، لكن ما نستطيع أن نقول يعني. نعم. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. وينبغي الإشاعة في حق تاركها بأن فلانا تركها حتى يصلي، بحيث يعلم المسلمون بحالته يجتنبوه ويكثر الإنكار عليه والتساؤل عنه. نعم. ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته ولا زيارته، بل عليه بل ينبغي أن يهجر. نعم. قال الشيخ تقي الدين عندي شيخ قاله الشيخ قاله الشيخ قاله الشيخ عند قال الشيخ تقي الدين ويصير مسلما بالصلاة. لا قاله الشيخ تقي الدين. قاله الشيخ تقي الدين. نعم صحيح. هذا كل الشيخ. ويصير مسلما بالصلاة ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. ويصير مسلما بأدائها ولا يكفر بترك الزكاة إذا كان تركها بخلا. أما لو جحد وجوبها هو كافر، أو جحد وجوب الحج هو كافر، لكن لو منع الزكاة بخلا فهذا يعذر ويأخذها الإمام بالقوة، وفي الروايات الأخرى يؤخذ نصف ماله، يؤخذ منه يأخذ نصف ماله. حديث بهج بن حكيم عن جده: من إن آثم ومن منعها فإن آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يعني فريضة من فرائض ربنا. أما لو جحد الوجوب فهو كافر حتى ولو زكاها مرة. باب الأذان. هو في اللغة الإعلام. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله. يؤذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بوجوب الحج حتى يأتوا إليه من كل فج عميق. ومعناه شرعا هو إعلام بدخول الوقت أو قربه كفجر بذكر مخصوص. قول إعلام بدخول الوقت هو أن المؤذن يعلم الناس بأن وقت الظهر دخل، يعلمهم بأن وقت العصر دخل، وقت المغرب والعشاء دخل، أو قربه كفجر. ينبهك بهذا التعبير على أنه لو أذن قبل أن يدخل الوقت صح أذانه، بخلاف بقية الصلوات، فإنه لو أذن قبل أن يدخل الوقت لم يصح الأذان كما سيأتي بيانه. لا بد أن يكون بعد دخول الوقت، فلو أذن قبل أن يدخل أمر بالإعادة، بخلاف الفجر للأحاديث الواردة في ذلك كما يأتي أيضا. وقوله بألفاظ مخصوصة أو بذكر مخصوص هو ما جاء بيانه في حديث بلال وحديث أبي محذورة كما سيأتي عند قول المصنف، وهو 15 جملة. نعم. والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. والإقامة هي مصدر أقام، أقام إقامة، والمعنى هو إعلام بقيام الصلاة من أجل أن يتهيأوا ويقوموا منتظمين صفوفا خلف إمامهم، بألفاظ مخصوص أو بذكر مخصوص، وهي الإقامة المشروعة. والدليل على مشروعية الأذان وما في الأذان من الألفاظ العظيم ما جاء في الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة لمدى صوتهم. فإن المؤذن إذا أذن فإنه ما من حجر ولا شجر يبلغه صوت المؤذن إلا ويشهد له يوم القيامة، مما يدل على فضل الأذان. واختلف العلماء: هل الأذان أفضل أم الإمامة، أيهما أفضل؟ فقيل إن الأذان أفضل لهذا الحديث: أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهذا لم يشاركهم فيه غيرهم. والقول الآخر أن الإمامة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس ولم يؤذن، ولا يمكن أن يترك الأفضل ويعدل إلى المفضول، مما يدل على أن الإمامة أفضل من الأذان. وقيل: لا، الأذان أفضل للحديث الذي المتقدم. واستدلوا أيضا بالحديث: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فهذا المؤتمن أفضل من هذا الضامن، فقالوا إن الأذان أفضل. ولكن معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، مما يدل على أن الإمامة أفضل. وأجيب عن هذا، قالوا نعم صحيح، الرسول كان يعم الناس ولم يؤذن، وكذلك أبو بكر وعمر والخلفاء، وذلك لاشتغالهم بأمور المسلمين واشتغالهم بالدعوة. بل قال عمر: لولا الخلافة لأذنت. ولا يلزم من هذا أن الإمامة أفضل، ولكن الإمامة فيها فضل، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإنما أما الرسول صلى الله عليه وسلم الناس، وكذلك من بعد من الخلفاء، هو من أجل اشتغالهم بالدعوة واشتغالهم بأمور المسلمين وبعث الجيوش والأمور الهامة، فهذا أفضل من ناحية لما في ذلك من الفضل المتعدي. نعم. شيخ، هل يسمى المؤذنين من أذن ولو مرة واحدة؟ إذا أذن ولو مرة واحدة يرجى لها الخير، لكن لهم مثل المداوم، مداوم أكثر من جنس اللي تنفل ركعتين، لا أجر إن شاء الله، ولكن مو من جنس اللي يداوم على التنفل وعلى قيام الليل. نعم. يدل على مشروعية الأذان عنده، وأنها أفضل، وأن الذي منع من ذلك الخلافة. نعم. يعني الاشتغال بأمور المسلمين. وهما فرضا كفاية لحديث: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، متفق عليه. كذلك وهما فرض كفاية، أي الأذان والإقامة. ويأتي مفهوم هذا فرض كفاية، يعني من أن لو تركهما أهل بلد لقاتلهم الإمام، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. والأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث نستفيد منه مسألتين. المسألة الأولى أن الأذان لا يصح إلا بعد دخول الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة. فالصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها. الفائدة الثانية قوله: وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فيه دليل لمن قال إن الإمامة أفضل، لأن الأذان أسنده إلى أحدهم، وأما الإمامة اختار فيها أكبرهم سنا، مما يدل على أن الإمامة أشد خطرا وهي أفضل، لقول: فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، ولم يقل فليؤذن لكم أكبركم. نعم. على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا على العبيد ولا على المسافرين. كذلك الأذان خاص وجوبه على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار. يخرج من هذا النساء، فإن النساء لا أذان عليهم، كما لو اجتمع 20 امرأة لا داعي إلى أن واحدة منهن تؤذن، لأن الأذان مخصوص بالرجال. ثانيا الأحرار العبيد المماليك لا أذان عليهم، هذا مقتضى ما ذهب إليه كثير من الأصحاب. المقيمين في القرى والأمصار هم الذين يؤذنون، أما المسافرون فلا أذان عليهم. وقول الرجال مفهوم لو كان واحدة لا أذان عليه، لكن في هذا نظر. أما بالنسبة للمسافرين فالمذهب أنه لا يلزمهم أذان، والأذان في حقهم سنة، وإن صلوا بلا أذان لا بأس، بل ولا إقامة، فلا مانع المذهب. ولكن الصواب أنه يلزمهم أن يؤذنوا، ولا يجوز لهم تركوا وإن كانوا مسافرين، لأن من تتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره وغزواته، لم ينقل أنه ترك الأذان في أسفاره ولا مرة واحدة. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ما زالوا يسافرون، ولم ينقل أنهم يتركوا الأذان ولا مرة واحدة، لما في ذلك من الثواب العظيم وإظهار شعائر الإسلام. فاختصاص وجوبه أو تعينه على القرى والأمصار هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندهم. وكذلك العبيد، قالوا إن العبيد المماليك لا أذان عليهم، والأذان في حقهم سنة، ولكن الصواب وجوبه، كما أنهم مكلفون بأداء الصلوات ومطالبون بشعائر الإسلام، فكذلك الأذان. وأما الرجل الواحد فينبغي أن يؤذن ولو كان واحدا، لحديث أبي سعيد عند مسلم وغيره: عجب ربك من راعي غنم بشظية جبل إذا حضرت الصلاة أذن وأقام وصلى وحده. فقل عجب ربك مما يدل على فضل الأذان للمنفرد. وأما قولنا لا نجيب عليه، هذا الحديث وإن كان يدل على عظيم الأجر للمؤذن المنفرد وأن الله عجب منه لأنه قام يؤذن فما أقامه إلا قوة الإيمان في قلبه، لأنه لا يراه أحد ولم يحضره أحد، بل يراعي الوقت. لما حضر وحده، لما حضرت الصلاة قام وحده فأذن وصلى وأقام وصلى. عجب ربك من صنيع هذا الرجل في شظية جبل يرعى غنما يواظب على الصلاة بأذان وإقامة، مما يدل على مشروعيتها للمنفرد. والقول بأنه لا يجب عليه هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل يسقطه عنه، لكن الأولى له والمتعين أنه يؤذن إظهارا لشعائر الإسلام ولما يترتب عليه من الفضل. نعم. ما يجب، لكن لو أقام ينبغي أن يقيم، لكن لو صلى بدون إقامة صح الصلاة. للصلوات الخمس المكتوبة المؤدات دون المنذور والمؤدة دون المقتضيات. دون المقضيات. والمؤدات دون المقضيات والجمعة من الخمس، ويسنان لمنفرد وسفر ولمقضية. كذلك يعني أن وجوب الأذان والإقامة هي للصلوات الخمس الفريضة المؤدات. فإذا كانت الصلاة منذورة، لو قلتها إن شفى الله ولدي فلله علي أن أصلي الضحى، تغسل تتبذل لأنها واجبة، لأن صلاة هذه واجبة لأنها نذر، نقول لا تبذل، أنت الذي أوجبتها على نفسك فلا داعي لأنك تبذل. هذا معنى المكتوبة. والمؤدات دون المقضيات، يعني لو كان عليك صلوات أمس، أنت يا جماعة معك وأردتم تقضون اليوم، فهل تؤذنون؟ لا، لا يلزمكم أن تؤذنوا، لكن سنة بشرط أن لا تشوشوا على الناس، بحيث صلون الضحى يمسك المقربون يدين الضحى، الناس على كل حال يستغربون ويقع تشويش، ولا ينبغي مثل هذا. والأذان ما هو بواجب في كونكم تؤدون المقضيات، لكن لو أمن التشويش والسين والجيم فالظاهر أنه لا مانع منه، لقصة النبي صلى الله عليه وسلم حين نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا من حر الشمس، فإنه انتقل من ذلك الموضع إلى موضع آخر فتوضأ وأذن وصلى الراتبة وأقام وصنع ما كان يصنعه كل يوم. نعم. والجمعة من الخمس، يعني يؤذن لها. نعم. ويسنان لمنفرد وسفر ولمقضية. ويسنان لسفر ومنفرد ومقضية كما تقدم. نعم. يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة فيقاتلون تركوهما أي الأذان يقاتل من الضمير الضمير مجرور. يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة فيقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. يقاتل أهل بلد تركوهما أي تركوا الأذان والإقامة بل يقاتلهم الإمام أو نائبه لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. لو أن أهل بلد تركوا الأذان ولو كانوا يصلون فإنهم يؤمرون بالأذان، فإذا امتنعوا وجب على الإمام أن يقاتلهم ويأمر الجيوش لقتالهم، لأن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوم اجتمع فإن سمعهم يؤذنون كف عنهم وإلا قاتلهم، مما يدل على أن الأذان هو من شعائر الإسلام التي لا بد منها. لكن مثل الرياض لو لم يؤذن بعض المساجد والبعض يؤذن ماذا نقول؟ نقول يكتب به ولا يقاتلهم الإمام لهم تناول يكتب به ها؟ بما يكفي إذا كان في البلد مقيم الأذان في اكتفاء لا يقاتلون، ما دام أنه وجد شعائر الإسلام الظاهرة فهم لا يقاتلون بل لا يلزمون ويمرون بالأذان، لكن لو تركوا لم يقاتلوا. ما دام أن المساجد الأخرى يؤذنون وأن شعائر الإسلام موجودة فيه فهذا لا. عندهم لا معنى. نعم. إذا كان عناد يلزمون. لو تركوا وقت من الأوقات إذا اتفق أهل البلد على ترك وقت من الأوقات مثل الفجر لا يقاتلون خلوه ولو كان وقت فيه ولو كان وقت. يلزم ولاة الأمور يبنون عندهم مسجد بكل حال من بيت مال المسلمين، هم لو تعذر تحصيلهم بيت مال المسلمين تعين عليهم كل بقدره أن يعدوا لهم مسجد ويعدوا الصلاة فيه، لأن الصلاة جماعة أمر لا بد منه، بل لا تصح صلاتهم منفردين مع إمكان أن يجمعوا كما هو اختيار ابن قيم وابن تيمية وابن عقيل وابن حزم الظاهري، لأنهم يرون أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى المنفرد بدون عذر ما صحت صلاته. صلاة تمشي مسافة كثيرة ما تكلم خطيرة هي بسيطة. هذا ما أدري عن صحة السكنة في مثل هذه الأمكنة التي ليس فيها مساجد. النووي ونقل عنها أصحابنا الحنابلة مرتضين له ومقرين يقولون يحرم السكنى في بلدة ليس فيها مفتي، فإذا كان يحرم السكنى في بلدة ليس فيها مفتي فما أظنك محل مسجد طريق الأولى. هذا خطأ، هذا الشرع الأولى على إمارة المساجد. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل وإن كان واحدا وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد. هذه المسألة يعني إذا وجد من يقوم بالإعلام بالأذان اكتفي به وإلا فيزاد بقدر الحاجة، بأن يجعل في جوانب البلد من كل جهة مؤذن حتى يسمع أهل الحارة ومن كان بقربهم صوت ذلك المؤذن يعرفون بأذانه دخول الوقت ويجتمعون بأذانه لأداء الصلاة في مسجدهم. أما لو سمع من مؤذنين آخرين فعندهم هذا لا يجب على أهل المسجد، ما دام أنهم يسمعون المؤذنين ويوجد إظهار شعائر الإسلام. نعم. طيب شيخ، مثل الآن مسجد النبوي في المدينة تعدد المؤذنين فيه مع الاكتفاء يعني بواحد، لو أذن واحد اكتفى تعدد المؤذنين. لا شك أن هذا خطأ، هذا خطأ ما في شك. مسألة التعدد بدون حاجة هذا لا ينبغي، وقد أصدرت كبار العلماء قرارا بهذا بالأكثرية على أن لا ينبغي، وأن هذا من البدع ما دام أن يكتفى بواحد. لكن حتى الآن ما ينبغي، لأن الأذان هذا التعدد يسمونه عندهم له اسم، فما المقصود من هذا التعدد غير مشروع ما دام أنه لا يحتاج له. بعض الحجازيين أذكر أنه قال ما في مانع ويجوز تعدد الأذان ولو بدون حاجة، واستدل بحديث في البخاري وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر صعد حينما سكت المؤذنون، قال هذا جمع سكت المؤذنون، مما يدل على تعددهم، فأخذ بهذا وقال هذا يدل على تعدد الأذان ولو كان بدون حاجة، لأن الرسول أقر لهم، وفي الحديث سكت المؤذنون، والحديث البخاري أظن في باب حدود باب المرأة إذا حبلت من الزنا كره في البخاري، ولكن هذا لا دلالة فيه. رد عليه قيل هذا ما في دلالة، أولا أن جاء في الموطأ وفي شرح معاني الآثار الحديث نفسه فسكت المؤذن بالإفراد، هذه ناحية. الناحية الثانية ابن الأثير في جامع الأصول حين ساق الحديث هذا بهمته وعزاه البخاري قال فسكت المؤذن وليس في سكت المؤذن. والأمر الثالث لو فرضنا أن سكت المؤذنون المراد به المؤذن، لأن اللغة العربية يجوز أن يعبر عن المفرد بالجمع ما دام أن جاءت الروايات بأنه مفرد ثم جاء هنا، واللغة مجيزة بأن يعبر عن المفرد بالجمع، فلا مانع، بدليل قوله تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ولم يقل رب ارجعني، رب ارجعوني دل على جواز استعمال المفرد بصيغة الجمع، وكذلك قول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والقاتل واحد، قال وإذ قتلتم نفسا مع أن فسكت المؤذنون، كل جاء في البخاري الذي نقله ابن سكت المؤذن والذي في الموطأ، ولم يعهد أن في وقت الرسول أن هناك عدد للمؤذنين، ما فيه إلا بلال رضي الله عنه أو إذا غاب بن مكتوم، وكان أيضا يؤذن الفجر في رمضان في الأذان الأخير، أو سعد بن أبي قريظة في محل في حارته فقط. ويقيم أحدهم وإن تشاح أقرع وتصح الصلاة بدونه ما لا مما أدل على عدم التعدد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لما ذكر الصف الأول والأذان قال ثم لو لم يجدوا إلا أقرع بينهم، ثم لو صلوا بلا صحة الصلاة إلا أنه يكره. نعم. ويحرم وتحرم أجرتهما أن يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعليهما. لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. كذلك تحرم الأجرة للمؤذن وللإمامة، هذا لا يجوز على مذهب الإمام أحمد أن يأخذ إنسان قروش على أذانه أو على إمامته. قيل الإمام أحمد فلان طلب أجر، قال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا، وذلك لأن كلها أعمال قربة وطاعة وخير، فلا ينبغي أخذ الأجرة عليها. أما من أنه يأخذ راتب من بيت المال هذا لا بأس به، لأن بيت المال هو للمسلمين عامة ولم يكن للحكومة خاصة، ولا تسلم من مالها الخاص. بل هو لبيت المال لمصالح المسلمين، كما يعطى منه القضاة ويعطى منه الرجاة ويعطى من المصالح العامة ويعطى من أيضا الأئمة والمؤذنين. كل هذا لا مانع أن يأخذوا من بيت مال المسلمين، وإنما الحكومة كوكيلة وأمينة على بيت المال فقط تصرفه مصارفه. ومن مصارفه أن يعطى كل من يقوم بمصلحة عامة للمسلمين كافة، فإذا كان يقوم بمصلحة عامة لمصلحة المسلمين فهذا يعطى. نعم. ويسن أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت، لأنه أبنع في الإعلام زاد في المغني وغيره، وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه. نعم. أمينا أي عدلا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، عالما بالوقت ليتحرره فيؤذن في أوله. ويكون المؤذن صيتا لأنه أبلغ في الإعلام، أمينا لأنه يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. زاد الموفق من مع قوله صيتا يكون حسن الصوت إن أمكن، لأنه أرق لقلب السامع وأهيا لقبوله ومجيئه إلى المسجد. وكذلك أيضا يكون صيتا أمينا عالما بالوقت، يعرف متى يدخل وقت الظهر ووقت العصر، من أجل أن الناس يقتدون به ويعتمدون قوله في أداء صلواتهم من نساء ومرضى وغيرهم. نعم. فإن تشاح في اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه أي فيما ذكر من الخصال، ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله لحديث ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود وغيره. ثم إن استووا قدم من يختاروا أكثر الجيران لأن الأذان لإعلامهم، ثم إن تساووا بالكل فقرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم. كذلك فإذا تشاح في الأذان اثنان كل يقول أنا أريد أن أؤذن، يقدم أفضلهما في دينه وعقله لأنها ولاية وهي أمانة، فإن تشاويا في العقل والدين قدم من يختاره الجيران لأن الحق لهم وهو يعلمهم بالصلاة، فإن تشاويا في ذلك قدم عين بقرعة لأن القرعة هي التي تميز بين كل مبهمات وكل ما اشتبه أمره، فالقرعة هي التي تميزه وهي شرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بستة الأعبد الذين أعتقهم سيدهم عن دبر، فحينما مات أعتقهم عند وفاته، دعاهم فأقرع بينهم فأرق أربعة وأعتق اثنين، مما يدل على أن القرعة تميز بين ما من شأنه مبهم غير مميز. وكذلك إذا تشاح رجلان في الأذان وقد تشاويا في حسن الصوت وفي الدين والعقل والتقى والعلم بالوقت، والجيران أيضا كل الاثنين متساويان عندهم، فإنه يعين أحدهما بقرعة، والله أعلم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 2-90-05-00 أو 2-90-30-00 تحويلة 141 و142، ورقم الناسوخ هو 2-09-2-09-2. أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.